والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية. فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمكروه أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا، فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا. لا نحن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، لازلنا طبعا في بيان أقسام البدعة، وتكلم عن البدعة عن التعريف ما يدخل فيه، وذكر بعد ذلك ما هو داخل في البدعة من حيث الترك، هل الترك يدخل في البدعة أم ليس داخل في البدعة، فهذا هو المقصود من هذا الباب أو هذا الفصل بالذات. وإذا تركوا في حد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، طبعا يقصد بها ما يقصد أو السلوك عليها ما يقصد بالشرعية، قال إلى آخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية. البدعة التركية معنى الإنسان يترك شيئا، تركوه لذلك الشيء إن قصد به التعبد التقرب، هل يكون بدعة أم لا؟ هنا الفصل. لذلك لا أحب أن أستعجل، لأن سيذكر تفصيلات سنقف على كل واحدة في حينها. قال كما يدخل فيه البدعة غير التركية، البدعة غير التركية التي هي تقدمت معنا من الإشكالية في الترك. قال فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمطلوق أو غير التحريم. كيف يحصل هذا؟ لا نستعجل، لأنه ذكر القاعدة العامة ثم يبدأ في التفصيل بعد. قال فإن الفعل مثلا، ضرب مثال، قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. إذا ذكرنا فصلين الآن وسيبدأ في تفصيلها. الأول قال عندنا فعل حرمه الشرع، يعني يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، بمعنى تركه، لأن هذا المقصود بالترك. فإذا حرمه على نفسه تحريمه لنفسه، هو قال إما أن يقصد تركه قصدا، فهنا التفصيل فذكر نعمته. فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان الترك هنا مطلوبا، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح. نعم، طبعا هنا يضرب مثال، قد يقول الأول أنه ترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا، يعني أن الشرع اعتبر ذلك الترك أنه جعل كأنه شعل سببا، مثلا كالإنسان أنه يأكل أكل عندنا مباح، ولكن الأكل هذا إن أكله يسبب له ضرر فهو يتركه من هذا الباب، فتركه من هذا الباب هذا ليس بدعة. لماذا؟ لأن له سبب، فإذلك اعتبره الشارع، اعتبره الشارع في الترك. فإذا قال كالذي يحرم عن نفسه التعامل بهذه الجهة أنه يضر في جسمه أو عقله أو دينه أو مشغله، قد فلا هذا فلا مانع هذا أو هنا من الترك، لا مانع هنا من الترك. فإن قلنا بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، يعني معناه إن جعلنا التداوي واجبا أو مذموما شرعيا صار بحقه مطلوبا. قال وإن قلنا بإباحة التداوي يعني لم يصل لدرجة الوجوب بل إلى الإباحة، قال فإن تركه مباح، إذا له الحكم في نفس التداوي، هل التداوي واجب أو أنه يعني مستحب. فإن كان واجبا صار الترك واجبا، وإن كان مستحبا فصار الترك مباح، هذا هو المقصود يعني نفس الفعل، يعني هو ترك، وسيأتينا هل الترك فعل أم هو نفي الفعل على الخلاف الذي حصل عند الأصوليين. رجعنا إلى المسألة الأصولية في نفس الترك، هل هو فعل أم نفي الفعل على الخلاف الذي عندنا. نعم. فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، وأصله قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العبث. إلى طبعا ذكر هنا أنه من باب العزم، قال فهذا رجع إلى العزم على الحمية، هل مقصود به الوقاية أم مقصود به الورع؟ هنا إشكال، ولكن الورع أبعد من هنا لأنه مطلوب هذا، فلذلك قال الحمية هنا نقول الحمية هو ترك الشيء من أجل الضرر المترتب عليه، قد يكون ضررا معنويا وقد يكون ضررا حسيا، فلذلك قال فهذا راجع الى العزم على الحميه من المضرات. واصله يعني من اين اخذوه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الحميه بالنسبه للشباب، يعني الذي لا يستطيع الزواج فحنيته أن يمتجئ إلى من؟ إلى الصوم، لأن الصوم وجهة معناه وقاية، معناه وقاية وهي الحماية يعني أو الحمية، فإذا وقاية من الوقوع في الحرام، فإذا هذا الرأس، إذا فكل شيء ورد الشرع به أو لم يرد الشرع، يعني ورد الشرع عفوا بتعلمه ولم يجد الإنسان بدا إليه فإنه يلتجئ إلى من؟ إلى الحمية، يتجه إلى الحمية، الحمية التي تحميه من الوقوع في المحرم. فإن كالنظر مثلا، إنسان النظر، فترك النظر، ترك الكلام، ترك هذه كلها حمية بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للشخص لعدم الوقوع في ماذا؟ في المحرم. نعم. وقال هنا قال الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت، معناه أنه حدا فيصير إلى العنت، لأن الصوم يضعف شهوة الإنسان، يضعفه لماذا؟ لأن الشهوة هيجان، والهيجان يأتي إلى عن طريق الأكل والشرب، فإذا امتنع عن الأكل والشرب صياما فإنه يحصل له خفة، وليس الانعدام ولكن خفة. طبعا لما خف قال يصير الى العنت خوفا من ان يصير الى العنت، هذا المقصود بالعنت هنا الهلاك، انه يطلق العنت ويراد به، وطبعا يطلق العنت ويراد به الزنا، يريد به الزنا لمن خشي العنت منكم، معناه الوقوع في المحرم الذي هو الزنا وهو المراد به هنا. وكذلك اذا ترك ما لا باس به حذرا مما به الباس. دخلنا الان في الورع، يعني مثل المسألة الأولى، المسألة الآن دخلنا في مسألة الورع، يعني وكذلك يدخل في هذا الباب إذا ترك ما لا بأس به حضرا مما فيه بأس. فذلك من أوصاف المتقين، وهو كذلك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعلم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن استقرع فمن ترك الشبهات أو فقد لا فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لفيه وعنده، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشبه إلى آخر الحياة. الشاهد عندنا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا طبعا هذه مسألة الورع أنك تترك الشيء الذي لا بأس فيه خشية الوقوع فيما به بأس لارتباطه به، ليس فقط الترك وحسب وإنما لارتباطه به. فلذلك عندما يقع عندك الشك في أمره هل هو جائز أم غير جائز وهو يدور بين الأمرين، فإذا الأولى عدم الفعل، يعني أنك تتركه. لماذا؟ لأنك تركته خشية الوقوع فيما فيه بأس، رغم أنه قد يكون من باب معك الوسائل أو شيء هذا القبيل، وتقول لا بأس بذلك، لا قد تتركه وإن كان على هذا الوجه مخافة أن تقع فيه. نعم. وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل. انتبه الآن، أول كان للوقاية، الآن دخلنا في مسألة البدعة تأصيل لها، هل الترك داخل في البدعة؟ إن ترك الآن ولكن أراد بذلك الترك تدينا وتعبدا، هنا المسألة. نعم. فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في العادات. نعم، إذن طريقة مخترعة، تعريف الأول طريقة مخترعة ليس في الدين، لما قال طريقة مخترعة شملت العادات والعبادات، ما قال في الدين أخرجت العادات. على القول الأول هو يشير إلى التعريف الأول، لأن ذكر تعريفان وترك الأول وبدأ في تفصيل الثاني الذي هو شامل، الذي هو الغاية منه، الذي لا قال طريقة في الدين مخترعة حتى تخرج ما ليس من الدين كالعادة وغيرها، هذا ليس من البدعة في شيء. ولذلك قال هنا فإن تركها وإنما كان تركه ليس تدينا فهذا من العبث، فهذا من العبث، لأن كلام معه لا يقول في البدعة، بل حتى أنه يقلع في العقل نفسه، هذا قادع في عقل الشخص، لأنه طبعا قد يكون من باب التحريم، من باب التحريم الذي لا يجوز له، معنى أنه يطلب شيئا على نفسه ولكن ليس تدينا، فنقول تحريمك للشيء ولم يحرمه الشرع دخلت في ماذا؟ في الإثم، لابد أن يكون تركك لسبب كما قلنا، السبب هو ماذا؟ كما قلنا أن يسبب ضررا لك، إن سبب ضررا، نعم، هذا تركته لسبب معترف شرعا، لأن القاعدة ولا تربوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا عندنا القاعدة كل شيء هو مباح أكلته يسبب لي مغصا وجعا مرضا، طبعا الملزم بأكله قد أقول أنا حرمت هذا الشيء، معنى حرمته أنت ليس التحريم الشرعي، تمام، يعني ليس التحريم الذي هو مقابل ماذا؟ تحريم الذي شرعا لا يستطيع أحد، لا تقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لا، وإنما أخذته أنت منعت نفسك منه وتركته لأنه يسبب لك ضررا، وهذا كل واحد منا يحصل له ذلك، ها؟ مأكولات لا نأكلها تسبب لنا ضررا، مشروبات لا نشربها تسبب لنا ضررا، أشياء كثيرة، فأنت تمتنع عن فعلها، فإذا فضل، فإذا تدخلت في هذا الباب، إن كان فقط لمجرد الترك، لمجرد الترك فأنت صرت من العبث، ها؟ وأما إن كان ولا يسمى هذا الترك كما قلنا بدعة، إلا على طريق القائل نعم إن البدعة تدخل في العادات. وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل، يعني الطريقة الأولى فلا يدخل معناه مخترعة في الدين، نعم. لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه. الذي أشرت إليه، عاصيا لأنه حرم ما لم يحرمه الشرع. إذا دخل الجانب ليس البدعة، وإنما ماذا؟ وإنما أنه دخل في المخالفة الشرعية من ناحية العصيان، لأنك حرمت ما لم يحرمه فأنت آثم، فإن كانك حللت ما لم يحرمه الشرع. لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. نعم. وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين. يعني سواء الربا أو التارك، سواء المخترع أو في الدين، على الطريقتين يصير إلى ومعنى القول. إن دخل في الدين شمل الكل. فلذلك قال هنا إن كان الترك تدينا فهو الابتداع. لماذا؟ لأن فيه ملحم التعبد، والتعبد موقوف على ما شرع. فأين الشرع؟ أين الدليل؟ فإذا لا دليل عليه، إذا دخلت في ماذا؟ دخلت في ما يسمى البدعة، لأنك تركت الشيء وأنت تقصد بذلك أن تتعبد وتتقرب إلى الله. من قال لك أن هذا من التعبد والتقرب إلى الله؟ كما يفعل الصوفي وسيدك الروا. طيب. إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا، صار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. نعم، إذا هو جائز وأنت تركته تعبدا، فأنت زدت على ذلك، يعني على التحريم، أنك جعلته حراما أو جعلته حلالا، فأنت الآن تدخل في جانبين، الجانب الأول هو الإثم في المخالفة، والثاني أنك حرمت تعبدا لزيادة، لأن قد يكون الأمر مثلا من جانب المباح، فعقد يعني بصورتين، إما أن تصير بالمباح فتدخل عليه الأجر ويكون بنيتك، لأن أردت التعبد منه، ولكنه في الأصل مباح، كما أنه يأخذ العكس أنه التحريم بالنسبة لك وهو ليس كذلك. فهذا هو المراد بقوله هنا كلتا الطريقتين، فقد فرضنا الفعل جائزا شرعا، فصار الترك المقصود معارضة للشرع في شرع التحريم. أم شرع لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. وفي مثله نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. فنهى أولا عن تحريم الحلال، هذه الذي قلنا المسألة الأولى، نهى عن تحريم الذي هو حلال، وهذا إثم في حد ذاته يرجع إلى الأول الذي ذكرنا. الثاني، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء، وأن من اعتدى لا يحبه الله. إذا ذلك اعتداء، ولأن الاعتداء لا يحبه الله جل وعلا، دخلنا في المسألة الثانية التي هي الابتداع، فقط ليس في التحليل وإنما في التحليل، جعلته محرما وأخذته طريقا إلى التعبد. نعم. وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله. لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصار مبالغة في ترك شأن النساء، وفي أمثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. إذا نشوف الآن طبعا ثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، يعني ما جاءت عندهم قليلا، تقالوها بمعنى جاءت قليلا، لأن هذا رجل ما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدم من دربه وما تأخر. فلما سألوا قال: فأما أنا فأصوم ولا أفطر. الثاني قال: أما أنا فأقوم الليلة ولا أنا. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء. فإذا هذا مخالف، وإذا كمل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، معناه أنه من رغب عن السنة فليس مني، إذا دخل في ماذا؟ في البدعة، وهو ترك الآن تعبدا، وليس أنه قلب الحرام إلى الحلال، عفوا إلى الحرام، بل زاد عليه التعبد، بل زاد عليه التعبد. فإذا نجد أنه حرم على نفسه الأكل، أو حرم على نفسه الإفطار، إذا حرم الأكل، أو حرم على نفسه النوم وبقاء القيام، وحرم على نفسه الاستمتاع بالنساء التي هي في جهة الحلال الزواج، فإذا هو قلب الحلال حراما وزاد عليه قال تعبدا، يعني ليس فقط ترك مجرد الترك يدخل في العصيان، بل زاد عليه ماذا؟ زاد عليه أنه تعب، يعني كان يريد أن يتقرب بذلك، وهذه لم يجعلها الله عز وجل من الأشياء التي يتقرب إليه بها. فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. نعم، والعامل بغير السنة تدينا إذن هو المبتدع بعينه، قال فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي خلف سبب، لما كان الضرر على عذر شرعي قال فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والغامل عمل بغير السنة تدينا هو عمل بغير السنة وأخذها تدينا، لا تظن أنه عمل بغير السنة تدينا، هذا ليس وصفا انتبه، وإنما هو عامل بغير السنة وأخذها تدينا فهو المبتدع بعينه. نعم. فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ فالجواب طبعا كان الأول الترك، ليس كذلك، الآن المطلوب الفعل، الأول الترك الآن المطلوب، قال فتارك المطلوب الشرعي ندبا أو وجوبا، هو تركه ولكن إما استحبابا وإما وجوبا، هل يسمى مبتدعا أم لا؟ تفصيل. فالجواب إن التارك للمطلوبات على ضربين، أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. نعم، يقول هنا تارك المطلوبات على ضربين، أي على نوعين، أحدهما الأول أن يتركها لغير التدين، لأنه تقسيم باين، يعني مع الغير التدين وللتدين التالي تيرهم، فلغير التدين إما كذلك كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية التي ترجع إليه، من النفس أمارة بالسوء. قال فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، طبعا هو خالف الأمر بعدم فعله فترك، فإن كان بواجب طبعا فمعصية، إن كان واجبا الأمر فهو طبعا معصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية، إذا المسألة واضحة، إن إذا كان الترك جزئيا يعني معناه أنه ليس مطلوب بالكل، لأن عندنا قد يكون الترك في جزء منه ولكنه مطلوب بماذا؟ بالكل، فقد يلحق مع المباح يأخذ الأحكام كما بينا. الآن المباح هو ترك الأكل، ولكن الأكل هذا تركه إنما ترك إنما إباحته إباحة ماذا؟ جزئية، انتبه جزئية، يعني المباح جزئي لأنه له متعلق بشيء آخر مثلا، فلو امتنع عن الأكل حتى سبق يعني أدى إلى هلاكه فهذا صار مطلوبا بالكل، فإن صار الأكل مطلوب فصار الامتناع في حقه محرم، والأكل انتقل من الإباحة إلى الوجوب، الأكل كان مباح في الأصل، أليس الأكل مباح؟ طيب، ولكن إن امتنعت عن الأكل حتى أدى بك إلى هلاك النفس انقلب الأمر، إذا صاره في الأصل كان مباحا في الجزء مطلوبا بالكلي، كذلك الترك جزئيا مطلوبا كليا نفسه، فإذا لما امتنع عن الأكل سبب الهلاك نقول الآن الأكل في حقك واجب، ما صار مباحا، انتقل صار واجبا، والامتناع صار ماذا؟ محرما في حقك، الامتناع صار محرما، فإن الآن فهذا هو المقصود، المطلوب بجزئي كذلك المطلوب جزئي، المباح جزئي، المطلوب كليا كذلك الترك الجزئي المطلوب كليا، فإذا هو نفسه، فإذا إذا كان الترك جزئيا وإن كان كليا فمعصية حسب ما في الأصول، معنى إن ترتب على الترك ذلك الجزئي أنه أثر على ما هو مطلوب كلي صار ماذا؟ معصية. يعني لم يبقى في جانبه الندب والاستحباب وإنما انتقل إلى الحرام. والثاني أن يتركها تدينا، هذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله، ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا جاب السارق، ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السارق عندهم المبلغ الذي حدوه. فإذا لا لحظة، والثاني أن يتركها تدين، لأن عرفنا الأول كنا دائما تقسيم ثاني، فإن تركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع. اتفقنا أولا لمن يكون تدينا أو غير تدين، تدينا غير تدين يدخل في مسألة كما قلنا إما الوجوب فيجب المعصية وإما الترك وإما على ما فصلنا. إن دخل في التدين دخلت صفة الابتداع، دخلت أو دخل الابتداع. قال فهذا الضرب من البدع حيث تدين بضد ما شرع الله، انتبه، تدين بضد ما شرع الله عز وجل. ومثاله أهل الإباحة القائلون أو الخائلين بإسقاط التكاليف، بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالف عندهم المبلغ الذي حدوه. من وصل نزل التكليف يقول خلاص الحمد لله رب العالمين نحن وصلنا، الناس الله عفو العقل أي وصول منها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فإذا قوله في الحد طريقة مخترعة في الفضائل الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، أي الفضائل الشرعية يشمل التركية كما يشمل غير التركية، معناها مطلوبة. نعم. لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره. نعم، على فعل وترك. وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نهي الفعل على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه. معنى المقصود دائما لما يقول الطريقتين يشير إلى الخلاف. الشاطبي يقول الطريقتين معناها إشارة إلى الخلاف. فإذا قال هنا الطريقتين إشارة إلى الخلاف بين الأصوليين في الترك، هل هو فعل أم نفي الفعل؟ هل الترك فعل أم نفي الفعل؟ والصحيح أن الترك فعل وليس نفي الفعل فقط على قول الجمهور. ولذلك تجد أن آيات كما سيأتينا في باب الأصول أيضا أن هناك آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها أنه دل على الفعل. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأن المنكر منهي عنه وليس تركا، وقال فعلوه مع أنه فعل، هذا النقوى الأهلية فعلوه فلبس ما كانوا يفعل. نعم. وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، يعني يشمل ضد ذلك معناه المقصود الترك والفعل. تفضل. الترك والفعل. نعم. وهو ثلاثة أقسام، قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام. نعم. والترك يعني لأن ما ذكرنا ثلاثة ليس كذلك، عندنا قسم الاعتقاد قسم القول وقسم الفعل، والذكر الرابع وهو الترك. نعم. لأن على قولي أن الترك فعل فإذا ترك. نعم. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. ما معنى هذا؟ أتركها لكم لأن فصلنا القول فيه. ما معنى قولي بالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي فهو يتعلق به الابتداع، ما معنى؟ يعني الخطاب الشرعي متعلق بأفعال المكلفة. أحسن، بالأفعال المكلفة، هذا هو الذي يريد. انتبه دائما ترجع إلى التعريف، الخطاب الشرعي ما هو؟ إنه متعلق بأفعال العباد من أمر أو نهي، ليس كذلك. إذا الأمر والنهي عندنا الفعل والترك، إذا رجعنا إلى مسألة فكل ما تعلق بالخطاب تعلق بماذا؟ تعلق به الابتداع، لأن قد تكون شيئا مأمورا به فزدت عليه صرت مبتدعا، أو شيئا منهي عنه فزدت عليه صرت ماذا؟ مبتدعا. نعم. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى على في دم البدع سوء من قلب أصحابنا. نعم. لا يكرمك. نعم. نفس المسألة. أضرب نفس المسألة. يعني غير مطلوب منها هذه في هذا الضرب. شيخنا قبل القاعدة بالنسبة لنا. جاء أنه قاعدة عامة نقول الوسائل أحكام المفصلة. لا هو ولا شك هذا.